السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقا بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن المنافقين، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من النفاق وأهله. وقلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه إن الله سبحانه وتعالى قد ضرب للمنافقين في هذه السورة مثلين. أي المثلين أخذت؟ فكلاهما ينطبق على المنافقين وعلى حال المنافقين. أما عن المثل الأول فهو كما صور الله سبحانه وتعالى قائلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن هذا المثل وكيف ينطبق هذا المثل على المنافقين وعلى حالهم. وقفنا عند سؤالين طرحناهما في نهاية اللقاء. أول هذين السؤالين أن الله سبحانه وتعالى قال: ذهب الله بنورهم. وسألت: لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى: أذهب الله نورهم، وقال: ذهب الله بنورهم؟ هذه واحدة. أما الثانية فالله سبحانه وتعالى قال: فلما أضاءت ما حوله. كان من المنتظر أن يقول الله سبحانه وتعالى: ذهب الله بضوئهم، لأن الآية تقول أضاءت، إلا أن الله قال: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقلت: هذا هو القرآن الكريم، ينبغي أن يحس وأن يتدبر مصداقا لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والمرء كلما تدبر وكلما تمعن في ألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته كلما ازداد إيمانا وازداد يقينا بأنه كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما عن الإجابة عن السؤال الأول، لماذا قال الله سبحانه وتعالى: ذهب الله بنورهم، ولم يقل: أذهب الله نوره؟ فإنا نقول: حينما نستخدم التعبير أذهب، فأذهب بمعنى أزال بالكلية. بمعنى إيه؟ أذهب إيه؟ بمعنى إيه؟ ازال بالكلية يبقى ما حش شيء، يبقى لغاه. فلو قال الله سبحانه وتعالى اذهب الله نورهم فهذا يعني ان الله قد ازال النور، الا ان الله سبحانه وتعالى قال ذهب الله بنورهم حتى يبين لك ان النور لم يزل وانما اصله عند الله ومع الله، يعطيه من يشاء ويذهبه عمن يشاء. وصل لك التعبير؟ يبقى انا حينما اقول اذهب فلان كذا يبقى ازله خلاص، محا لا بقى ليك ولا ليه ولا لغيرك، اليس كذلك؟ لا بقى ليك ولا لغيرك. ولما اقول فلان اقول اذهب فلان الماء، اذهبه يعني خلاص غوار ضياع، فلانت انتفعت لي ولا غيرك ينتفع لي، ذهب الاصل، ذهب ليه الاصل. ولكن حينما اقول ذهب فلان بالماء يبقى حرمك الماء والماء معه، يعطيه ليه لمن يشاء. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان اصل النور وهو نور الايمان مع من؟ مع الله، مع الله، يأخذه ممن يشاء ويعطيه لمن ايه؟ لمن يشاء. والعبد موقوف باسبابه، معنى انه لو سعى الى الهداية اعطاه الله نور الهداية، ولو بغض الهداية حرمه الله نور الايه؟ نور الهداية. وهذا هو الفرق بين ذهب الله بنورهم وبين ان كان يقال اذهب الله يبقى اذهب عمل ايه؟ ازاله بالكلية ومحا، لا، وذهب الله بنورهم فاخذ منهم نور الايمان واصل النور مع من؟ مع من؟ مع الله. هذه واحدة. الثانية كما قلت الله سبحانه وتعالى في حديثه قال فلما اضاءت، الا انه حينما قال ذهب الله قال ذهب الله بايه؟ بنورهم، ولم يقل ذهب الله بايه؟ بضوئهم. اولا ما الفرق بين النور والضوء؟ ما الفرق بين النور والضوء؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ انا اقول لك الله سبحانه وتعالى لما جاء وتحدث عن الشمس والقمر قال جعل الشمس والقمر نور. خذ بالك، خذ بقى ايه، تعالى نشوف ايه النور وايه الايه الضياء فيما يتعلق بالاضاءة دي، مش كده؟ فيما يتعلق باللي فوق ده النور. ولذلك انت لما تيجي تقول ما بتقولش انقطع الضوء، بتقول انقطع ايه؟ النور. انقطع ايه؟ النور. يبقى لو سألتك ايهما يكون الاصل للاخر، النور الاصل ولا الاضاءة الاصل؟ ها؟ النور يا راجل، النور، النور الاصل ولا الاضاءة الاصل؟ ها؟ النور الاصل ولا الاضاءة الاصل؟ الاصل النور. تقول انر مش كده؟ انر النور، اروح من النور، فالنور يديك ايه؟ يديك اضاءة. يبقى الاضاءة او الضوء هو ما ينبعث من الايه؟ من النور. في نور ستجد ايه؟ ضوءا. ما فيش نور لن تجد ضوءا، مش كده؟ يبقى الاصل ايه؟ الاصل النور. ولذلك لما تيجي تقول تيجي تفتح المصباح فلا يضيء، ما بيضيءش ليه؟ عشان ما فيش نور، مش كده؟ يبقى الاضاءة فرع عن الايه؟ النور. فرع عن الايه؟ فرع عن النور. يبقى الاضاءة فرع عن النور، والاصل الايه؟ النور الاصل، الاضاءة ايه؟ فرع. ربنا اللي يتكلم عن المنافقين، اما تشعل نار تشعله النار هتعمل ايه؟ هتضيء، هينبعث منها الفرع اللي هو الاضاءة دي اللي انت بتشوف بيها. فلو قال الله ذهب الله بضوئهم يبقى اذهب الله الفرع مع بقاء الايه؟ مع بقاء الاصل. شوف التعبير بقى، ذهب الله ايه بنورهم، يبقى اتمحى منهم ايه الاصل للفصل الاصل الاصل. وذلك المنافق يحرم من اصل الايمان، من اصل الايمان. ولذلك انا اقول انت قد يكون عندك النور، عندك النور ولا ينبعث منك الضوء، عندك النور هو الايمان ولا ينبعث منك الضوء اللي هو اخلاق المؤمن، مش كده؟ فانت عندك نور صحيح، لكن ما عندكش ايه ها اضاءة، النور ده مش منعكس على جوارحك. لكن المنافق ده ما عندوش ايه، ما عندوش النور الاصل. شوف التعبير، ذهب الله ايه ها لنورهم، يبقى هو انتفع بالفرع اضاءت ما حوله، ولكن لما اذهب الله اذهب منه الايه ها الاصل، لانه لا يستحقه لا يستحقه لا يستحقه. شوف الدقة في التعبير، يبقى ذهب الله ايه ها بنورهم، بنورهم وتركهم ايه في ظلمات لا يبصرون. ترك بمعنى طرحهم، اي طرحهم في ظلمات لا يبصرون، والطرح تركهم وشألهم. وهذا هو الكافر، الكافر حينما يألف الكفر ويحب الكفر، الله سبحانه وتعالى يوكل حاله الى نفسه، يوكل حاله الى ايه لا هدايا بقى ولا توفيق، خليك مع نفسك الذي انفع، فيوكل حاله الى نفسه. فتجد ان الكافر والمنافق اعاذنا الله من ذلك بيتقلب في ظلمات. الجماعة المنافقين شوف مربونا ما قالش وتركهم في ظلمة، قال في ايه في ظلمات، رقم واحد ظلمة الكفر، انه في الاصل ايه في الاصل ايه كافر، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي ظلمة الكفر. وظلمة الجهل، اللي احنا قلنا من ذي قبل الكفر قرين الايه الجهل. وظلمة النفاق، دي مصيبة ثالثة، يبقى الظلمات ولا من الظلمات بقى، اذا وتركهم ايه في ظلمات لا يبصرون، ولا يبصر لا يهتدي ولا يرى حقا. ولذلك انا قلت والله اهل النفاق، اهل النفاق جاءهم من الايات التي تشير الى صدق النبي والى صدق دعوته الكثير، ومع هذا حالهم كحال الذي لا يبصر، كحال الذي لا يبصر. يعني جالت اشياء في نفوسهم فحدثهم النبي بها، دي كانت مدعاة للايمان. والله انا بقول مدعاة للايمان، الله من الذي يستطيع ان يعلم ما في نفسه؟ مين؟ من الذي يستطيع؟ طب محمد من عليه الصلاة والسلام من اين علم ما في نفسه؟ عرفوا منين؟ دي كانت مدعاة للايمان، شاهدوا بعض المعجزات، شاهدوها كثرة الطعام والبركة فيه ونبع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا هذا باعينهم باعينهم، ومع هذا ظلوا على كفرهم. يبقى ده عامل زي سبحان الله اللي داخل طريق واليفط قدامه واضحة، قل له اتجه يمينا اتجه يمينا اتجه يمينا اتجه يمينا، فجأة تلاقيه متجه ايه ها طب ما اليافطة قدامك، مدام اليافطة قدامه مع هذا بتجه يسارا، فلا تجد تعبير الله الا ان تقول له انت ايه انت اعمى، مش كده ولا ايه؟ فانت اعمى ما بتشوفش، انت اعمى ما بتشوفش. المنافق هكذا اهل النفاق، لانهم دخلوا ضمن المسلمين وضمن المؤمنين، عايشوا الحق عايشوا الحق، ورأوا من الآيات ما يقودهم إلى الإيمان، ولكن الظلمات التي خيمت على عقولهم ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة النفاق حالت بينهم وبين الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول له هؤلاء أموات غير أحياء، لا يمكن أن يصل إليهم علم ولا أن ينتفعوا بهداية. أنا قلت في أنت القلب، القلب الأداة التي تستوعب وفيها القوى العاقلة ويخرج منها العلم ويدخل إليها العلم، شو القلب له أداة أدوات توصل إليه، لو تعطلت هذه الأدوات تعطل القلب وكأنه غير موجود، وكأنه غير موجود. قلنا أداتان سمع وإيه وبصر، سمع وإيه وبصر، فهاتان الأداتان لو تعطلتا خلاص انتهى، لا فائدة من القلب والعقل ولا أمل في أن تتعلم وأن تعلم، لا أمل في أن تستفيد. أنا قلت إنسان دي طرق موصلة للقلب بنص القرآن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عشان تعلم عايز إيه؟ عايز وعاء العلم وهو القلب، ده لازم يكون موجود. بس عايز قبل وعاء العلم ايه؟ ها؟ ايه؟ الاداء، الادوات الموصلة لهذا الوعاء اللي هتوصل لما يجيله العلم منين؟ اللي هتوصل. فربنا يقول جعل لكم السمع والابصار، ادي الاداتان، والايه؟ والافئدة، ادي الوعاء اللي الادوات بتوديله. طب الوعاء موجود مفيش ادوات. هو الكافر كده، كأنه معدوم الأدوات، كأنه ميت. ولذلك قل إنسان بلا سمع معوض السمع بالبصر، خلاص ما فيش سمع. ودائما معلوم عندنا كده مسألة النطق والسمع مش تبعثين مرتبطين ببعض. فواحد ما عنده لا سمع ولا نطق، لا سمع على سبيل الله خلاص يتكلموا عليه، خلاص ما عنده، هتعوضه بإيه؟ ها بالبصر، بعينين شاور له ويقعدوا يشاور لهم ويكلمون بالاشاره خلاص ويوصل له علم ويبقى فاهم خلاص. طيب في السمع والكلام لكن ما فيش البصر، هتعوضه بايه؟ بحاسه اللمس، وتتعوضه بانك تسمعه مش كده؟ تقول له ويستوعب. ولذلك الاعمى يقعد اللي يقرا له واللي ويطلع نابغه كمان. لكن تعالى بقى صاحبنا لا سمع ولا بصر، قولي بقى اتعلمه ازاي؟ طب قولي انت الحل. لا يسمع ولا لا انت قادر تعلمه عن طريق السمع تقول له، ولا حتى تشاور له، لان لا هذه ولا تلك. يبقى فعلا نقول اموات غير احياء. فشوف ربنا بيمثل المنافق ده صم، ما بيسمع. وده ما بيسمعش، السمع مرتبط بايه؟ بالكلام. يبقى بوك عمي بقى يستفيد. ولذلك ربنا يقول فهم ايه؟ فهم لا يرجعون عن النفاق ولا عن الكفر. ثابت على الحال اللي هو فيه، غيره له كيف؟ كيف تغير له هذه الحال؟ قال لا يسمع ولا يرى. يبقى صم بكم عمي فهم ايه؟ فهم لا يرجعون. هم دول اموات غير ايه؟ غير احياء فعلا. ولذلك اهل النفاق والله كانوا يستمعون الى ايات الله وكانهم لا يسمعون شيئا. كانوا يرون من الايات والمعجزات الكثير وكانهم لا يرون شيئا. يبقى فعلا صم بكم ايه؟ عمي فهم لا يرجعون. مدام لا يستفيد لا السمع ولا بصره، لن ترده عن حاله التي هو فيه، لن ترده. ففعلا فهم لا يرجعون. ده مثال عايز خده. مش في مثال ثاني وايهما تختار؟ واحنا قلنا او جاء هنا للتسويه، تقول لك ده زي ده، ان شئت خذ هذا وان شئت فخذ ذاك، وكلا المثالين يصدق على المنافقين. تعال خذ المثال التالي بقى. ربنا يقول ايه؟ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله ربك من الغيب على كل شيء قدير. تعال خذ المثال الثاني بقى. معلوم علم اليقين إن المطر فيه النفع، مش كده؟ المطر فيه نفع، ولذلك سماه الله رحمة. ولما جه يتحدث عن المطر وانزل من السماء ماء، فيجي يتكلم يقول لك شوف بقى الماء دي عملت ايه، يقول لك فانظر الى اثار رحمه الله. يبقى سمى المطر ايه؟ رحمة. رحمة فعلا نزول رحمة، فينبت الكلى وكذا وكذا، والماء بقى اللي بنشربه قوام الحياة، قوام الحياة. لكن احيانا يصاحب الماء او المطر اشياء تمنعه من ان يكون رحمة، فيتحول الى نقمة لا يستفيد منه الناس. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ حصل. هو في الاصل رحمة، لكن احيانا بتصاحب اشياء تحوله الى نقمة، ويمتنع او لا يجد المرء افادة فيه بل يجد ضررا. مش كده؟ مش كده؟ انه رقم واحد ينزل بالقدر الزائد، يبقى الدن ما هينفع حبور، يبقى سيول تكسر وتدمر، ومش كده ولا ايه؟ وده بيحصل، وده بيحصل. ولذلك شوف ربنا مين يتكلم يقول لك ما تنساش دي، انزلنا من السماء ماء بايه؟ بقدر، بقدر. فلو ربنا سبحانه وتعالى ما ادكش بقدر تكون النتيجه ايه؟ هلاك محقق، هلاك محقق. والله. ولذلك الحمد لله انا بقول مصر من البلاد اللي بتنعم ان الماء بينزل فيها بايه؟ بقدر. واتفرج الان في في في احداث 24 ساعة ايطاليا اللي بيحدث فيها، ايطاليا اللي بيحدث فيها، اللي بيحدث فيها. ليه؟ مفيش القدر ده. ولذلك في في حديث الاستسقاء وحديث صحيح البخاري، رجل اللي قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلك الزرع والضارع وجفت الارض، فسل الله لنا الماء. خلاص عايزين ماء، يبقى الخروج من هذا الهلاك طريقه ايه؟ الماء. يوم النبي يدعو فيظل الماء ينزل، ولذلك الحديث بيقول ما برح مكانه حتى نزل الماء، ظل الماء ينهال وينزل الى الجمعة القادمة، يعني قعد من الجمعة للجمعة. نفس الاعراب يقوم النبي على المنبر قل يا رسول الله هلك الزرع والضارع، فسل الله ان يكف. شوف هي نفس القضية. ليه؟ هي حتة بيه؟ انت مش عايز حنفية خلاص، انت عايز بيه؟ الكلمة اللي قالها ربك بقدر، بقدر. يوم شوف تكون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مش كف الماء طاعه، مش استغناش عن بيه، يوم يدعي دعوة سبحان الله العظيم. ولذلك انا مرة واحد مستشرق قال لي تعبير، وكنا في دولة عربية، واحد من الخربانين دول قال لي انتوا لما تيجي تدعوا ربنا بتقعدوا تشترطوا عليه في الدعاء وتقيدوا له وتحددوا له. كيف؟ قال لي اللي عندكم في دعاء الاستسقاء ان تكونوا النبي بتاعكم علمكم تعبيره كده، علمكم، وده اللي فعله النبي يقول اللهم حوالينا لا علينا، يعني ان نقسمها، خير المطر ينزل حوالين مننا ما ينزلش في دماغنا، فيش معنى الدعاء يعني انت عمال. طبعا دي يعني هو عايز نزل المايه وخلاص ويتصرف. قلت له يا ابني، قلت له يا ابني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، فانت انت دلوقتي لما بتذهب عايز تطلع رخصه، وبعدين بتروح لرتبه حد يعني كريمه، شوف انا بقول ايه بقى، كريمه، تعمل ايه؟ لو مش كريمه تقول له انا عايز رخصه، وبس هو يطلع اي حاجه وخلاص. لو كريم، كلما كان كريما كل ما يزداد ها طلباتك منه، فتقول له انا عايزها رخصه درجه ثالثه، ويا ريت ما سوقش، ويا ريت مش عارف ايه، ويا ريت ايه، ويا ريت ايه. ليه انت المطالب دي؟ ليه؟ ليه؟ لان هو انت تطمع في ايه؟ قلت له يا ابني فانا بطلب من الكريم، لو بطلب من ابوك اقول له هات ميه وخلاص، يلا ابوك، لان انا بطلب من الله. فاقول له بقى حوالينا ولا علينا، واقول له انا عايز كله اقوله لا اله الا الله. انا بطلب من مين؟ بطلب من الكريم، من الكريم. فنحن نحتاج الى القدر، الى القدر. دي واحد. اثنين، احنا نريد يعني ان ينزل من السماء هينا هينا حاكي واحده واحده لا رعد بقى ولا برق مش كده. الحاجات دي بترعب الناس يا يعني بتخيفها رعد وبرق وشيول طب ليه؟ ليه؟ فوجود الكثره والرعد والبرق وما الى هذا بيخلي الانسان يتفزع وينتفي عنه خيريه هذا الماء خيريه هذا الماء. فربنا سبحانه وتعالى يقول بقى المنافق ده عامل زي ايه؟ ايه اللي نزل له ماء اصل الماء رحمه لكن هو لا ينتفع به وجاءه الماء بضرر. او الله شو بقى بقول ايه؟ بضرر. بضرر ليه؟ بضرر ليه؟ ربنا يقول او كصيب من السماء او كايه؟ كصيب من السماء. ايه اللي حاصل؟ فيه ظلمات. خد بالك بقى من فيه ظلمات. فيه ظلمات رقم واحد اللي نازل له نازل بليل. رقم اثنين السحب كثيرة. ما يكونش فيه ظلمات الا كده يبقى فيه ظلمة ليل. والسحب لما تتكاثر يبقى ليها ايه؟ يبقى ليها ايه؟ يبقى ليها ظلمة. والمطر لما يبقى كثير بيسبب ايضا ظلمة لانه عامل غياب كثرة المطر وتراكمه يعمل ظلم. فيبقى مطر نازل بليل نازل بليل واضر انواع المطر اللي ينزل بالليل الذي ينزل بليل. اللي ينزل بالنهار اديك شايفه بتنتفع وبتنتفع لكن اللي ينزل بليل يبهدل الدنيا وما تنتفعش بيه وما انتش شايف طالع حلو جاي منين. ولو انت في الطريق في الشارع في الشارع تتبهدل. ولذلك لما بينزل مطر حتى بالليل ويبقى بالنهار ويبقى له يعني يملى مستنقعات ويملى حفر واحنا ماشيين بسياراتنا ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل هديك شايف يعني لو له ضرر بتستطيع انك تتجنب ضرره فكان تتجنب ضرره. لكن من فتره المطره مطرت وكنت انا ماشي في في في, في طريق الويله وفي مقره مليانه ماء والله نزلت فيها غرقت وغرقت اللي جنبي بالعربيه بتاعته غرقت والله تاكسي معدي ردمته. طب انا مش عارف ايه اللي تحت ما هو بالليل لو بالنهار بقى واخد بالك الانسان بيقدر يحضر يحضر بالليل بالليل. فتلاقي انك تجنبك للاضرار بالليل دي بيبقى مساله واحنا عندنا اضاءه وكذا وكذا بالك دول ناس ما كانش عندهم يعني قماش هيلاقي لابسه نزل في نقره وقع في ضحضيره متزعلق مش عارف ايه مش كده؟ فيقول لك يبقى ابي المطر بقى كانه ينزل عليهم بايه؟ ما احنا قلنا هم في حال ايه؟ في حال ظلمة. فينزل عليهم القرآن وهم في حال ايه؟ في حال ظلمة. وبعدين ده كل ما ينزل عليهم آية من القرآن الكريم آية من القرآن الكريم كانوا الصورة يقولوا أيكم زادتهم هذه إيمان الذين آمنوا أزدادوا إيمان وهم بقى رجسا إلى رجسهم أوالله أوالله. فيبقى ليه اللي كل ما تنزل آية يكفروا بيها يبقى ما زادتهم أو ما زادهم نزول القرآن إلا إيه؟ إلا كفر إلا كفر. مع إن الأصل في القرآن أنه إيه؟ أنه إيه؟ رحمة وخير رحمة وخير. يبقى أو كصيب من السماء فيه ظلمات انتفع بيه إزاي بقى؟ ورعد الرعد الصوت اللي تسمعوه تسمعوا الصوت ده هو ده الرعد. والنبي تحدث عنه اليهود عليهم لعنة الله أجروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختبارا فجلس حاضر يهودي يقول له إنا نسألك عن الرعد ما هو ما هو. خلاص وإحنا عندنا سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الايه سورة سورة الرعد سورة الرعد. ف الرعد ايه هو؟ اسأل النبي ما هو الرعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ملك معه صوت يسوق به السحاب. هو ده الرعد. ملك بيسوق السحاب. ليه؟ ربنا يوجه السحاب حيث شاء. توجيه السحاب ده عن طريق ايه؟ ملك موكل بالسحب. خلاص اسمه الرعد. فيسألوه طب وما هذا الصوت؟ يقول صوته حينما يزجر السحاب. ها روح راح كده ها راح جايبه كده هو ده بقى الصوت اللي انت بتسمعه ده. شوف الصوت المخيف اللي بيهد بلد ده صوت ايه؟ سبحان. عشان تبقى انت عارف انت في ملك الله ما تستحملش زعقة. ولذلك انا لما بكلم اخوانكم في سورة الاعراف عن نبي الله لوط وعن قوم لوط وكذا وكذا وكذا, قلت سبحان الله سبحان الله, واستغفر الله عن قوم صالح, عن قوم صالح نبي الله صالح, ولما عقروا الناقة وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. كيف اهلكهم الله؟ شوف ربنا يقول وثمود الذين جابوا الصخرة ايه بالواد, قطعوا الصخر وقوة ومش عارف ايه وحضارة, وينحتوا اللي يتخذون من الجبال ايه بيوتا. سبحان الله ناس ان ربنا حب يهلكهم عمل فيهم ايه, عمل فيهم ايه, ها عارف عمل فيهم ايه؟ بجبريل قال مش كله مات بس خلاص. الشرك التعبانين اللي احنا امريكا امريكا يا راجل روح نام اتنيل انت وامريكا بدل كنيل عليك وعلى امريكا. امريكا يا راجل ده ملك من ملائكة الله يعطس يولع فيها يا راجل, انت خربان تعبان, انت ما بتفهم حاجة على الاطلاق. ناس بخها ضارب ليه؟ لاني غايب عن بالهم تماما الله, فيش في بالهم الله, والله والله ما في في بالهم الله. انت تعبان يا راجل, ربنا قال لقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. مين اللي نصر؟ انت يا ابني وزارة حرب اكتوبر دي, انت فاكر الضربة الاولى والتخطيط والتخطيط والشاط القاع اللي انت عملت صناعه؟ والله توفيق من الله, والله توفيق من الله, لانه هو قال كده ما قالش وما النصر الا بالضربة الاولى, قال وما النصر الا من عند الله. ما كانت امريكا هي امريكا واسرائيل هي اسرائيل, انتصرت ازاي؟ انتصرت ازاي؟ فدي ناس غايب من بالها الله, ده مش في البال, مش في الحسبان خالص, مش في الحسبان خالص, قضية في منتهى الخطورة. فسبحان الله, شوف هذه بقى الرعد, ودي صوت الرعد, فبينتج عن اشتكاك السحاب بعضه ها وصلق الملك ليه بهذه الصورة بهذه السرعة, تولد البرق. البرق اللي هو ايه بقى؟ الضوء اللي انت بتشوفه ده, الضوء اللي انت بتشوفه ده, يبقى في رعد اللي هو ملك وله صوت اللي انت بتسمعه ده, وفي برق الاضاءة اللي انت ايه ها بتشوفها في السماء دي. طبعا يوم ما بيحدث رعد وبرق ومطر بالليل وسيول تندفع, ودي اندفاع اهو المنافق كده بالضبط, المنافق هكذا بالضبط, عنده الخير ولا ينتفع به لوجود موانع. هو برضه عنده رعد وبرق, عنده كفر ونفاق, فكيف ينتفع بالقرآن؟ ينتفع يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده موانع, يبقى عنده موانع. يبقى القرآن في اصله رحمة, ولكن المنافق لا ينتفع به ليه؟ لوجود الكفر والنفاق كوجود الرعد والبرق مع المطر, أليس كذلك؟ ربنا عز وجل كده خلاص, فهو الكافر كده, هو الكافر كده. وبعدين بقى المنافق ده تعبان, تعبان واهم في اعتقاده, واهم في اعتقاده. ان لما سئل بعض احد المنافقين وقيل له وهب انه كان محقا, يعني انت من قلبك مش مآمن به, طب ولو كان النبي ده محق؟ قال ينفعني نطقي بالاسلام, انا مش قلت لا اله الا الله محمد رسول الله, يبقى ده ينفعنا, ده حق, ده حق, يبقى ده تعبان, ده تعبان. ده عمل زي ايه بقى؟ زي راح لاسل عليه السيل وصوت الرعد بيفرقع ودانه واضاءة البرق تعميه, فعشان ينجي نفسه قاعد في وسط كل ده وراح حاطط صابه في انه ده بيفهم. طب وضع الاصبع في الاذن ده ينجيه؟ ينجيه. كذلك المنافق حينما نفق بلا اله الا الله لا تنجيه, لانه لا يوقن بها ايه. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيصفهم يقول ازاي, رقم واحد جاءه الخير لم ينتفع به لوجود الموانع, اثنين اعتقد ان ما هو عليه كاف في ان يحقق له النجاة, هو كافي. بقى عندما نازل على مصيبة من السماء وسبحان الله والدنيا بتتدرب في دماغي, قال وراح احط يدي فوقنا قلت بس مش هيحصل لي حاجة, ده ينفع؟ ده ينفع؟ السيل هيغرقني والبرق هيعميني والرعب دي مش صاعي، دي مش هتعمل مع حاجه حاجه ابدا ابدا. يبقى دي نجاه هو يتوهمها. شوف ربنا بيقول ايه، هو يتوهمها. فشوف ربنا بيوصف حاله مستعبان ده بيقول ايه، يبقى او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. يا هبل يا عبيط، ايه صباعك ده؟ هو ده اللي هنديك. وطبعا عندنا احنا كان كنا يدرسوا لنا زمان واحنا طلبه في الازهر لسه في ثانوي، يدرسوا لنا في علم البلاغه ان في تعبير يسموه التعبير البليغ، والتعبير البليغ وهو ان تطلق الكل وانت تريد البعض، ان تطلق الكل وانت تريد الايه البعض. فكانوا يجيبوا لنا الصوره دي، الايه يستدلوا لنا بالايه دي، ها يجعلون ايه اصابعهم في اذانهم. طب وانت بتحط صباعك كله في ودنك؟ تحط كله؟ امال بتحط ايه؟ انموله الاصبع دي مش كده؟ يبقى دي اللي بيسموها اطلاق الكل واراده الايه؟ هو قال اصابع، لكن هو اراد الايه؟ الانامل. فاطلق الكل واراد البعض. ليه؟ قال لينقل اليك الصوره، انه لو استطاع ان يضع الاصبع كله ليه؟ لوضعه. زي ما القران قال فرعون يقول للصحراء لما امنوا ولا اصلبنكم، الاصل يقول ايه؟ على جذوع النار، لكن عشان يوريهم ان الصلب هيكون شديد فيقول ايه؟ في جذوع النخل. فكذلك ايضا هذا المنافق الذي اراد ان ينجو من صوت الصواعق التي ستخرق اذنه وتهلكه، ها كل ما الصوت بيزداد عمال هو يعمل ايه؟ ها يدخل صواع، يبقى لو مات انه يدخل الايه؟ الاصبع كله. شوف الصوره اللي عايز نقولها لك القران، ها معتقدا ان كل ما زود في ادخال الاصبع كلما تحققت له الايه؟ النجاة، وهو لا يدري انه بذلك يضيف الى هلاكه هلاكا. مش كده ولا ايه؟ هيخرمها بقى، يضيف الى هلاكه ايه؟ هو مغفل كده. فالمنافق يعتقد ان نفاقه سينجيه وان قوله لا اله الا الله دي كافيه في تحقيق النجاة له، يبقى هو مغفل كهذا الذي يجلس وسط الصواعق والبرق الذي سيحرقه والصوت الذي سيهلكه، ويظل جالسا وهو معتقد ان اصبعه في اذنه كاف في ان ينجيه. ده ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى يجعلون اصابعهم ايه؟ في اذنهم من الصواعق حاضر الايه؟ حضر الموت. هذا بقى كله ده لا يخفى على مين؟ يعني يقول بلسانه وينكر بقلبه ومش عارف ايه، ويعمل ان هو بيصلي واذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه كسالى، ويتكلم كلام حلو، واذا رايتهم تعجبك ايه اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. فاكر ان ده حاله ده زي ما قلت هيكفيه في النجاه، وهو لا يدري ان الله مطلع على ما فيه ايه؟ على ما في قلبه، ولذلك حكم الله عليه بالكفر، وان نطقه بالاسلام لا يعني انه مسلم، فقال الله والله ايه محيط بالكافرين. يبقى محيط ايه؟ يبقى حاله لا يخفى على الله، وهو في الاصل عند الله ايه؟ ها كافر. عشان ما يجيش يقول انا قلت لا اله الا الله، الشر ان يكون موقنا بها قلبك، ان يكون ايه موقنا بها ايه قلبك. خلاص شوف بقى ربنا بيقول ايه، يبقى والله محيط بالكافرين. شوف اللي حصل، يكاد البرق يخطف ابصارهم. يخطف ايه؟ ابصارهم. احنا قلنا قبل كده شوف البرق اللي هو الضوء اللي انت بتشوفه ده يقوم يضيء قوي لدرجه ان انت من شده الاضاءه، او هو بقى عايز اقول هو من شده الاضاءه يكاد انه يعمى، وزي كان الاضاءه تبقى شديده قوي ها ممكن تسبب لك عمى، وزي كان بيحبوا يعموا حد يجيبوا اضاءة شديدة ويحطوها فين؟ ها؟ في عينه على طول، يتعمي، شوف في اضاءة شديدة قوي، فعايز يقول البرق لما بينور يديله اضاءة شديدة قوي. خلاص؟ ودي اللي حاصل، ان تيجي الآية القرآنية تحمل معها نورا شديدا. ها؟ هو يعمل ايه بقى؟ هو يعمل ايه بقى؟ يكفر بها. مش كده؟ كانت كل ما تنزل ايه استهزاء يكفر بها، يكفر بها. يبقى اعطته نورا شديدا، يبقى هو عمل زي اللي كفر بيه، فراح النور حاصل له ايه؟ منطفي. انا قلت بقى ان انت لما تيجي اضاءه زي اللي تنور اهي، فجأة لو انقطعت ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ هي اشد حالات عدم الابصار هي الحالة دي. لو مفيش نور اصلا عينيك بتقلف الايه؟ ها؟ الظلمة. طب خلينا قاعدين كده ساعة من غير نور، هميزك وتميزني وهميز بعض الاشياء، لكن خليني قاعد في نور او يجيلي نور شديد وبعد كده ينطفئ، تلاقي نفسك ايه؟ مش شايف خالص خالص. هم بالظبط كل مرة بيبقوا كده، تنزل الآية تحمل نورا، يكفرون بها، يزدادون ظلمة وكفرا، ويزدادون عمى. يبقى كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ايه؟ مشوا فيه. خلاص؟ ايه بقى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا؟ ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ قال يعني ايه؟ القرآن عايز يقول ايه؟ القرآن عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان المنافق، فبقول ان شاء الله تعالى احكاد كلما اضاء لهم مشوا ايه؟ فيه واذا اظلم عليهم ايه؟ قاموا. ايه الحكاية دي؟ قال لك المنافق، الجماعة المنافقين كانوا اذا ما اخذوا نعمة من الاسلام، يجي النبي يديهم من غنيمة، ياخذوا كذا ياخذوا كذا ياخذوا كذا ياخذوا كذا، يقول لك ايه؟ ايوه ده بان عليه دين حلو، ده بان عليه دين حلو اهو. اهدي بقى لما اضاء لهم وجدوا منه نعمة، ما سوي يقول لك بس احنا شكلنا كده هنبقى مسلمين، يبقى يبتدي يمشي في خط الاسلام، فجأة يحدث بلاء، يبقى ربنا يقول واذا اظلم عليهم ايه؟ قاموا. يحدث بلاء، تيجي ظلمة البلاء بقى، يقول لك لا ده دين تعبان يا راجل، ما بينبناش منه غير المصايب والمشاكل. وهذا هو الوصف الذي وصفه الله بدقة للمنافقين، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به. يقول لك يا سلام ده باين عليه دين حلو اهو، وتلاقيه بعض حتى للمتمسلمين يصلي، راح تاني يوم الصبح صلى الفجر ومش عارف ايه، راح تاني يوم الصبح قالوا له اسكت ده انت نزل اسمك في الحوافز. يقول لك يا سلام شفت بقى صلاة الفجر بقى، شفت؟ طيب يا عم. تاني يوم نزل يصلي الفجر، وقع في حفرة كسرت رجله، انا ما عارف ايه اللي نزلني على طلب، انا مصلي تاني خلاص يا الحذاء اتسرق وهو بيصلي. والله انا قلت واحد قال في مسجد في شبرا، يبقى انا بصلي له سبب السبب الحذاء، والله انا بصلي تاني. ان شاء الله ما عنك صليت، ان شاء الله ما عنك صليت، ده انت اهبل انت اهبل انت اهبل. ده بقى ومن الناس من يعبد الله على حق، فان اصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالمنافق يجد خيرا من الإسلام ما شوا فيه، يقول لك هنكمل ونبقى مسلمين بجد، خلاص فتنة وبلاء اللي يحصل ها أقام يقيم على ايه؟ يقول لك لا يا عم خلينا على الكفر اللي احنا فيه احسن، خلينا على الكفر اللي احنا فيه احسن احسن. ربنا سبحانه وتعالى يعني نحن قادرون قادرون والله على ان نجعلك لا ترى خيرا ولا ترى ها ما تشوفش حاجه خالص. ولذلك شوف اذا اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قام، ولو شاء الله ايه لذهب ايه بسمعهم وابصارهم، كان خلاه لا سمع ولا بصر، لانه اصلا لا يستحق سمعا ولا يستحق بصرا. واي انسان خدها كده والله، اي انسان كده لا يستفيد بسمعه وبصره في الحق، فهو لا يستحق لا السمع ولا البصر. يا راجل ده انا عجبتني كلمه قالها الامام الشافعي قال قال اذا وبيقول ان نقلها الشافعي عن اثر ذكر عن نبي الله عيسى, يعني قال هذا الكلام في الاصل هو نبي الله عيسى, بيقول ايه اذا قادتك عينك الى الزنا, عينك هتقولك الى الزنا, اذا قادتك عينك الى الزنا فافقعها, فمن الخير ان يهلك البعض ولا يهلك الكل. عين تقودك الى الزنا يبقى قلتهم احسن, قلتهم احسن. ولذلك انا بقول الجارحة التي لا تجعلك تستفيد من الحق وتقودك الى الباطل لا خير فيها, والله لا خير فيها, ويبقى قلتها كما يقولون ايه احسن, والله احسن. يبقى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وايه بسمعهم وابصارهم, او الله ربنا لو اراد لسلبهم السمع والبصر, لانهم لا يستحقون سمع ولا بصر. وهذا يعني ان الله ما خلق لنا السمع والبصر الا لنستفيد به ونحصل به الحق, اليس كذلك؟ خلونا كده. فانت حينما لا تكرسه للحق ولا تستفيد به من الحق فوالله انت لا تستحقه, انت لا تستحقه. شو انا بقولها بملء فيه بملء فيه. ختم الله الايه بقوله ان الله على كل شيء قدير, يسلب من يشاء ويعطي من يشاء. تعالى بقى هتجد في القران الكريم في صفه قدير, اولا معناها معنى قدير, وبعدين هتجد الكلمه بتاتي في القران الكريم بتصاريف ثلاث, قادر وقدير ومقتدر, مش كده؟ قادر وقدير ومقتدر, مش مسلمين في القران الكريم ولا ايه؟ وهنجيب ان شاء الله, هنقول لك ادي ايه فيها قادر, ادي ايه فيها قدير, ادي ايه فيها مقتدر, مش كده؟ فيجي قادر ويجي قدير ويجي مقتدر. هل هناك فرق بين التعابير الثلاثه؟ هل هناك فرق بين التعابير الثلاثه؟ قادر قدير مقتدر, والماده واحده اهو, لكن ما تلاقيش القران كله قدير, وما تلاقيش القران كله قادر, وما تلاقيش القران كله مقتدر. طار يقول قادر, اليس الله بقادر؟ قادر. طار قدير كما معنى ان الله على كل شيء قدير. طار مقتدر, وكان الله على كل شيء مقتدرا, فيبقى في مقتدر. في فرق بين الثلاثه ولا الثلاثه بيدوا عطاء واحد؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى بعد العيد وعليه خير بعد العيد, ان الجمعه القادمه, ايوه الجمعه القادمه جمعه الاسئله, الجمعه القادمه جمعه الاسئله, وبعد كده هنخش على رمضان ان شاء الله وقدر. قم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, اللهم تقبل منا, امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, فبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.